من خالف من أهل البدع في الصراط. هو بشكل عام المعتزلة والخوارج في إنكارهم لهذه الأمور التي تردها عقولهم السقيمة.